بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الخامس من الباب الثاني من الباب الأول من القسم الأول من الباب الثاني من القسم الأول الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الأول. وكان موضوع هذا الفصل فصاحة لسان النبي وبلاغته، وبدأنا في هذا الفصل الجزء الأول منه الذي ظهر من خلاله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قبيلة بلسانها وكل قوم بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه، فقلنا من كلامه أيضا: ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، يعني إما قول فيه ذكر لله أو تعليم أو تعلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الكلام. فرحم الله امرأ كان كلامه في هذه المواضيع فقط، أو يسكت فيسلم، لأن عدا هذه الثلاثة مواضيع السكوت أفضل. وقوله أسلم تسلم في خطابه لهرقل، وقوله أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن الدل على الخير كفاعله، فهو بصفته قائد لقومه إذا أسلم يسلم معه قوم فيأخذ أجره مرتين، أجر إسلامه وأجر من أسلم بإسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل ذلك وقال أسلم تسلم، تسلم في الدنيا من محاربة المسلمين لك ومن منازعتك على ما أنت فيه من ملك، وتسلم في الآخرة بالدخول إلى الجنة. فالكلمة فيها إيجاز بديع، أسلم تسلم، تسلم في العاجلة وفي الآجلة، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين في الآخرة. وإن أحبكم إلي، ده جزء من حديث آخر، وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحاول صلى الله عليه وسلم بقى يبين منهم أحاسنهم أخلاقا. قال الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون، لأن حسن الخلق مجال واسع. لو أردت أنك تتكلم في جزيئات أو عناصر حسن الخلق قد يضيق المقام، والنبي يريد أنه يجمع الموضوع، فجمعه في تعريف بحيث الإنسان يستطيع أنه هو يحفظه، ثم بعد ذلك يحاول أن يتأسى به في كل موقع. فقال أقربكم مني مجالس يوم القيامة، هل أكثركم صلاة؟ أكثركم زكاة؟ أكثركم بناء للمساجد؟ أكثركم جهادا في سبيل الله؟ أكثركم حجا وعمرة؟ أكثركم صياما؟ ما قالش. أحاسنكم أخلاقا، فدل على أن الحسن الخلق عبادة تسبق عبادات كثيرة. وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا يعني المتواضعون اللينون الهينون، تجده هين لين، إذا حتى قلت كلمة وغلطت فيه تعتذر له يقبل عذرك، الحكاية سهلة، ما تعملش حساب كل كلمة معاه ويحمل لك الكلام على محامل أنت ما تقصدهاش، يقول لك لا أنت تقصد كذا وتقول أنا ما أقصدش، لا أنت أصلك بصيت لي بصة مش حلوة وأنا ما كنتش مبسوط منك. يا عم انا ما كنتش ببص لك خالص، ده انا كانت رجلي بتوجعني وببص على اصبعي اللي بيوجعني. يقول لك لا انت كنت بتبص لي باحتقار، ده انا كنت ببص لجزمتي انا ما كنتش اقصد حاجه. لا انت مش عارف شغلانة بقى، تلاقي نفسك عايش معاه طول النهار يلومك وانت بتصلح، مش هتخلص. والبني ادم اللي من النوع ده اذا كان زوجة تبقى الحياة معها كرم، واذا كان صاحب عمل مش هتعرف تعيش معاه، هيرفدك والبطالة احسن من انك تشتغل معاه. فصعبة. الموطؤون أكنافة، شوف بقى سهل. النبي كان يحب يقبل عذر المعتذر، وكان إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشح، كأنه مش شايفه، مش يقعد يبهلق ويقول له لا أنت عملت وأنت ما عملت، لا كان يعرض حتى الحاجة اللي ما تعجبوش كأنه مش شافهاش. يعني حتى لو واحد قال كلمة كده وبصوت واطي والنبي يسمعها ما يقولش لا أنت قلت كذا وأنا سمعت، كأنه ما سمعش، عدي. أدي حسن الخلق. الموطؤون أكنافا، يعني هين لين متواضع، مش متكبر، مش شايف في نفسه خصوصية. الذين يألفون ويؤلفون لسهولة طبعهم، طبعهم سهل، فتلاقي الناس تعاشرهم بسهولة، يبقى لسه مقابله وقاعد معاه يمكن ساعة تقول له أنا حاسس إن أنا عارفك بقالي سنة، لأنه سهل يؤلف وتألفه ويألفه بسرعة. الإنسان اللي فيه الحكاية دي أنه يكون هين لين متواضع ويألف ويؤلف بسرعة ويقبل عذر المعتذر ولا يعجل بالعقوبة ويقابل السيئة بالحسنة، وتجد هو ده حسن الخلق، يعطي من حرمه، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، هي دي محاسن الأخلاق. ومن أصعب الأشياء، سهل جدا تقول أنا حصر النهاردة صلي 100 ركعة، سهل قوي، لكن صعبة جدا أنك تعفو عن من ظلمك، وأنك تعطي من حرمك، وأنك تصل من قطعك، دي أصعب، أصعب فعلا. ممكن تصوم شهر كامل سهل، إيه يعني هتتعود بعد كده، هي وجبتين خلاص هتنقلهم بدل الصبح والظهر حيب وبعد المغرب وقبل الفجر، خلاص بقيت متعود على الصيام، سهل. لكن الصعب أنك أنت تبقى هين لين مع الناس وتقبل عذر المعتذر وتبقى عندك شفقة ورحمة بالناس وتعذرهم، دي صعبة قوي، دي من أصعب ما يمكن في العمل بقى. وعشان كده لصعوبة هذا العمل اللي هو حسن الخلق، وربك سبحانه وتعالى بيقول واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، فيفتنك بالناس، يفتنك بالناس، واحد يحسن إليك، واحد يسيء إليك، واحد لا يعيرك اهتمام، واحد يأذيك بلا سابق معرفة، حد يأذيك كده لمجرد الإذية، كل الأنواع، واحد يحسن إليك وما يعرفكش لمجرد الإحسان، واحد تاني ما يهتمش بيك ويتجاهلك، وحاجات كتير، أنواع كتير، ناس كتير قاعد أنت طول النهار قاعد تحتك فيه، وبعدين ربك سبحانه وتعالى مع كل احتكاك بيختبرك بيشوف حسن خلقك. يبقى الإنسان اللي بيجهل عليك ده، ده ربنا بعته لك نعمة دواء، علشان لو حلمت عليه وصبرت عليه كنت متحليا بمكارم الأخلاق يرفعك درجات، كأنه بعته لك عشان تتعبد به، يعني بعته لك عشان تتعبد وتتقرب إلى الله به. وعلشان كده لما تفهم هذا المعنى تقوم ما تزعلش منه. ليه؟ لأنه بين عيب فيك، لأنه لما جهل عليك أنت جهلت عليه، فعرفت أنك أنت راجل ما عندكش حلم، ما عندكش صفح، يبقى هو بعته لك ربك علشان يختبرك ويعمل لك تحليل، يقوم يشخص لك مرضك. هو أنت لما بتروح معمل وتحلل وبعدين يقول لك طلع عندك السكر، تروح تتخانق مع المعمل إزاي تخليني عندي السكر؟ ولا بتقول له متشكرين احنا اكتشفنا المرض نعالجه؟ بتشكره عشان اكتشف. كذلك الإنسان اللي يجهل عليك ده ويقوم يثير فيك نزعة إيه؟ حب الانتقام، حب التشفي، حب الظهور، يقوم يعرفك ان لسه نفسك قوية عليك، يعرفك انك انت لسه نفسك هي اللي ركباك مش روحك اللي ركباك، يقوم بيعرفك حاجات كتير. يبقى المفروض ان الرجل ده بقى ده انت يعني تفرش الارض رم، لانه شخص لك مرض لا الأشعة تبان ولا في الأشعة المقطعية ولا الرنين المغناطيسي ولا أي حاجة حبيبة إلا المواقف دي. يبقى هو ربنا بعته لك يكملك بيه مش يأذيك، ده بعته يكملك وبعته يجملك. لما يبعت لك واحد يحسن إليك عشان يشوفك، هتشكر الناس ولا مش هتشكر الناس؟ لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هتقوم بالمعروف وترد هذا المعروف بمعروف مثله، ولا هتبقى نكر للجميل وهتاكل وتنكر؟ فإذا كنت نكر للجميل مع الخلق وهم ظاهرين، يبقى من باب أولى تنكر الجميل من الله وهو غيب لا ترى، يبقى من باب أولى. يبقى ربنا يريد أنه يعلمك، يعلمك بالناس، يقربك ليه بكل المواقف دي. تبقى في محطة الأوتوبيس وفي الأوتوبيس وفي الشغل وفي الشارع وفي السلم ومع الجيران، وطول النهار قاعد بتحتك علشان ربك يكملك وانت مش واخد بالك، لأنه يريد أنه يكملك. انت لما تبص للمراية تلاقي شعرك منكوش، تتخانق مع المراية؟ ما تتخانقش مع المراية، ساوي شعرك. لما تلاقي أذى في جسمك لما تشوفه في المراية فتروح شايله، تزعل من المراية؟ هو ده بقى ربنا بعته لك مراية، بعت لك هذا الشخص والموقف مراية ليك، مراية لباطنك، لأن الأخلاق هي الباطن، والباطن ده ملوش مراية إلا التصرفات إلا المواقف. فطالما بعت لك مراية تبين لك الحاجة دي وببلاش، يعني ما بقولكش اديني أجرة. ده انت لما بتروح تعمل أشعة بيقولك الأشعة بالشيء الفلاني، وتعالى بعد يومين واعمل فقن شرجية، ويقعدوا يوضبوا فيك شغلانة، وفي الآخر علشان يقولك ده انت عندك إمساك، ايه يعني؟ طب ما احنا كنا عارفين من قبل الأشعة. لكن التاني بيشخص لك مرض صعب جدا. وعلشان كده الاختلاط بالناس عبادة كبيرة للي يفهمها ويديها حقها، عبادة كبيرة، وهو أفضل من العزلة للي فهم هذا المعنى. اللي يفهم هذا المعنى ويتعامل مع الناس بهذه الصورة إن ما هم إلا أيادي القدرة تتحرك معك تريد أن تجعلك على أحسن صورة، زي الراجل المثال اللي بيقعد يعمل تمثال، يجيب لك حتة صخرة كده يقعد يضرب فيها، أنت بتشوفه من بعيد بيتعامل مع الصخرة بقسوة، لكن مر عليه بعد شهر تلاقي الصخرة اللي كانت شكلها وحش جدا دي بقت حاجة ما فيش أجمل من كده. كذلك التعامل مع الناس في ظاهره في نوع من القسوة، لكن هو يعني يجمل أخلاقك ويجمل روحك ويجمل نفسك ويعلمك المواقف، من خلال المواقف إيه حسن الخلق. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. صعب قوي، صعب قوي في التنفيذ ان البني ادم يبان في هذه الاخلاق. لما تقرا سيره النبي تعرف يعني ايه اخلاق النبي بقى صلى الله عليه وسلم. شوف اخلاقه مع الكفار، كان عفى عن الكفار، واحنا بنقول لك اعفوا عن المسلمين. مش قادر تعفو عن اخوك اللي هو خد الميراث منك وحرمك، وده اخوك المسلم اللي ابن امك وابوك، مش قادر تعفو عنه، لا تمرمطه في المحاكم وتدعي عليه، ولو جاله جلطه تقول شوف بذنبي كالمالي ومال اولاد، لان عندك انتقام. طب ما النبي خلوه يترك مكه احب البلاد اليه، كفار خلوه يترك مكه احب البلاد اليه، وترك فيها داره واهله وماله وراح المدينه لا دار له ولا مال له. وبعدين شوف النبي لما تمكن منهم عمل ليه؟ قال له ولو تشفى، وربنا أحلله مكة ساعة من النهار، لو قتل من قتل ما يجراش حاجة، ربنا اداله تفويض يفعل ما شاء في ساعة من النهار في مكة. يوم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار يقول لهم اذهبوا فأنتم التلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ايه الحكاية دي؟ وانت مش قادر تعفو عن زميلك اللي في الشغل اللي هو مرة اشتكاك لرئيسك علشان جيت متأخر يوم ففتن عليك ليه؟ لأن نفسك كبير، نفسك طالما كبيرة ما تقبلش عذر المعتذر، شايف نفسك. حتى الناس يقولوا شوف جدع ده شايف نفسك، وطالما انت شايف نفسك تبقى مش شايف ربك، لأن اللي شايف نفسه يبقى مش شايف ربك، محجوب. فلازم تخترق هذا، تخترق حجاب النفس. عشان كده كانوا يقولوا سيدي أبو الحسن الشاذلي يقول إيه؟ يقول نحن رجال كنست نفوسهم بالمزابل، أو كنست نفوسهم المزابل، المزبلة، اتكنسنا واتمرمطنا في المزبلة، يعني زلت أنفسنا ذل كامل، فلما زلت ذل كامل ماتت بالكلية، لم تشعر أن لها خصوصية، فربنا أطفى عليها بكمال العزة والربوبية فظهرت فيها الكرامة. إنما طول ما هي بتقول أنا أنا، واللي شايف نفسه ده كان مين؟ إبليس. كل واحد شايف نفسه في من إبليس، مش إبليس هو اللي كان شايف نفسه؟ هل أنا خير منه؟ فأنت طالما أنت شايف نفسك تبقى ماشي مع المذهب الإبليسي. وإبليس محجوب، محجوب من الرحمة، محجوب من الطاعة، محجوب من النجاة في الآخرة، محجوب من الراحة حتى في الدنيا، محجوب حتى من فعل من ذكر الله عز وجل. بالرغم إيه؟ بالرغم كمال علمه، فهو عالم بالله. إبليس يعرف، إبليس ما أشركش بالله، يعرف أن ما فيش إله إلا الله، ويعرف أن ربنا هو اللي خلق، وخلق آدم وخلق الملائكة وخلق الأكوان، ويعرف أن في جنة وفي نار، يعرف ده كله. لكن هل استفاد بعلمه؟ ما استفادش بعلمه. إيه السبب الحائل اللي بينه وبين عدم استفادته بعلمه؟ هي نفسه، نفسه صارت حائلا، الكبر. ما كانش من الموطؤون يا كناس، قال أنا خير منه. فعيب لما تتخانق مع مسلم وتقول له شوف أنا مين، أنا حمرمت بيك الأرض. شوف قد إيه الكلمة دي بعيدة عن أخلاق المسلمين، وبتتقال كل يوم. شوف قد إيه الكلمة دي بعيدة عن أخلاق النبوة، والناس بيقولوها حتى لإخواتهم، حتى لجيرانهم، حتى لعمه لما يتخانق معه على الأرض، أو لابن عمه لما يتخانق معه على المصنع، أو لأقرب الناس إليه، أو لأستاذه اللي علمه لما يحصل خلاف في أمر دنيوي، يقول له ده كله. ليه؟ لأن قويت نفوسنا فحجبنا، حجبنا، وفي الآخر نقول إحنا ليه مش حاسين بحلاوة الطاعة؟ لأنك أنت شايف نفسك بس، أنت مش بتعبد الله، ده أنت بتعبد نفسك. بتعبد، أنت بتصلي علشان بتقول أنا بستريح في الصلاة. يعني أنت بتدور على راحة نفسك، مش بتدور على طاعة ربك. ده أنت بتذكر ربك علشان تقول استجم شوية، يعني كله من أجل شهوة نفسك. حتى الطاعة صارت فيك لشهوة نفسك، فإذا جاءك الاختبار فشلت في الاختبار. فالمسألة كبيرة، حسن الخلق دي مسألة كبيرة مش سهلة، وتنفيذها من أصعب ما يكون، من أصعب العبادات حسن الخلق، وهي أعلى العبادات قدرا، لأن هيبقى مقامك مع النبي. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. طيب بقيت الحديث، وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني الملتمسون للبراء العيب، المشاؤون بين الناس بالنميمة والملتمسون للبراء بالعيب، دول أبغض الناس عند الله. أصل تملي لما تسمع أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم يجي بالك، طب ومين أبغضهم ومين أبعدهم؟ العكس، متملي الشيء يجي يضرب في دماغك بعكسه. فعشان كده النبي يريحك يقول لك أبغضكم وأحبكم، وأقربكم وأبعدكم، علشان يعرفك، تبقى الحكاية واضحة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. الحديث ده قاله صلى الله عليه وسلم في رجل مات في أحد، في غزوة أحد، فقالت أمه ليهنك فلان بالشهادة، ابنها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ وهو ميت او شهيد، خلف النبي مقاتل، مفيش بعد كده حسن خاتمه. يوم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. يوم يقابل ربه بعد الجهاد ده كله، يلاقي ان الحاجات اللي عملها الثانيه تفوق مساوئها الحسن اللي عمله، فهي لا ينجو برضه. لعله كان يتكلم بما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والناس عندها حب، فضول تعرف أخبار بعض وجميع التفاصيل، يقعد معاك يقعد كأنه بيستجودك، كأنها مباحث، عملت ايه ورحت فين واشتريت دي بكام وازاي ولقيتها فين وقبل كده ايه وكان عندك ايه قبلها وكان عندك ايه بعدها، طب وناوي تعمل ايه بكره، طب وامبارح ولادك عملوا ايه وسكنوا فين وراحوا فين. تبص ده قاعد يستجود، ايه يعني هتستفيد انت ايه بالمعلومه دي كلها؟ تضيع وقت. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، ويبخل بما لا يغني، يعني يبقى عنده الكفايه وبعدين عنده الفائض، يوم لما يسال عن الفائض اللي عنده يبخل منه، لأنه هو بالكفاية استغنى وما زال عن الكفاية بقى بيكنز، يوم أما يسأل فيما يكنزه يبخل عنه. يبقى البخل دليل الحرص، والحرص دليل حب الدنيا، وحب الدنيا أكبر حجاب. يبقى حجاب اللي بيحجبك عن الله، أكبر حجاب يحجبك عن الله النفس وحب الدنيا، وتملي النفس تؤدي حبها إلى حب الدنيا، مرتبطين، وعشان كده ممكن تختصرهم في حب النفس. والنفس لا ترى إلا العاجلة، والعاجلة هي الدنيا، وانت تحرص على الدنيا تعض عليها زي الكلب اللي عضد على عظمه. ومن يذق الدنيا، الإمام الشافعي يقول إيه؟ ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وفيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلات سرابه. هي دي الدنيا فعلا، زي سراب، كل ما تحصل سؤال الناس عما لا يغنيهم، سؤال الناس عما ليس من نصيبهم، فيتعلق قلبه بما في يد الناس، فيطمع بما في يد الناس، كلها تحتمل. يعني السؤال، سؤال الناس يدخل فيه الشحاتين اللي بيشحت، ويدخل فيه البني آدم اللي ما عندوش قناعة. تبقى ربنا رزقك بزوجة طيبة محترمة، لكن انت عينك زايغة بتبص لكل الستات إلا مراتك، شايف كل الستات حلوين إلا مراتك، لأنك مش قانع. ربنا يرزقك بسيارة تبص لكل الماركات أحسن من ماركة سيارتك، مش عارف تقول الحمد لله مسكين، لأن كل ما يديك حاجة شايف اللي أحلى منها، وكل حاجة فيه اللي أحلى منها. طب ما انت امتى هتقول الحمد لله؟ مش هتقول الحمد لله إلا إذا قنعت وعرفت إن الدنيا دي ما هي إلا غرور، بس متاع الغرور. وكثرة السؤال وإضاعة المال بعدم صرفه في موضعه، أو بالإسراف أو التبذير والنفقة في الحرام أو في التوسع في الحلال، كل الحاجات دي إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أو دفعه للسفهاء حتى، أو دفعه للسفهاء، تروح المسرح التذكرة ب100 جنيه، يا سلام، والمية جنيه دي هياخدها مين؟ شوية سفهاء ممثلين قاعدين يضيعوا وقت الناس وعمر الناس بأموالك، كأنك بتدفع مالك للسفهاء. وربنا بيقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفيه، وكل ما هياخد مالك ومال غيرك كل ما يكسب يقوم يثبت أكثر فيما هو عليه من سفاهة وتفاهة. يبقى أنت كده أعنته على ما هو عليه وضيعت مالك وأعطيته للسفهاء، في حين أما تجيب الشيخ يحفظ ابنك القرآن تقول له حديك في القعدة 5 جنيه أو في الشهر 10 جنيه، لكن تروح للممثل في المسرح تدفع له 100 جنيه في ساعتين. إيه رأيك؟ لأهل القرآن تبخل عليه، اللي هيحفظوا أبنائك القرآن تبخل عليه، واللي هيجيب لك الستات عرايا ويرقصهم قدامك ويضحك عليك وياخد فلوسك من جيبك بخطرك وبمزاجك كأنه بيسرقك، ده تروح تديله بخطرك، يبقى بتضيع مالك. ولا تزول قدمي ابن آدم يوم القيامة إلا ويسأل عن 4 منها، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والفقيه يعرف إن النفقة أصعب في السؤال من طريق الكسب، لأن قد يتحرى الإنسان طريق الكسب ولا يتحرى النفقة فيقع في النفقة، لأنه ينفق بطريقة ما تلقش. الوقت في الضائقة اللي الناس عايشاها ومش لاقية حتى يدخلوا ولادهم مدارس أو يعالجوهم أو تجد واحد من الأغنياء يعمل فرح بنته ب1,000,000 جنيه حفل عشان يتباهى قدام الأبهات البهوات، يعني يرضيك دي؟ يقول لك ما فلوسي حر فيها إن شاء الله حرقها. لا مش حر فيها، لا مش حر فيها، ده ربك هيسألك. لا أنت مش حر فيها بقى، انت حر فيها في حدود الشرع الشريف، لان لو تصرفت فيها بغير حدود الشرع الشريف واثبتوا عليك ذلك يحجر عليك بالسفه. يعني لو رحت للقاضي وثبتت ان هو بيصرف فلوسه في طريق ما يلقش القاضي يحجر عليه بالسفه. يبقى انت حر في مالك طول ما انت بتتحرك في اطار الشرع، خرجت عن اطار الشرع الشريف بقى السفيه، تبقى تستاهل الحجر. والحجر يكون للسفه او للعته او للجنون او للصغر، اسباب الحجر هناخدها في الفقه بعد كده في باب الحجر. واضاعه المال ومنع وهات، يمنع الحقوق لكن اديني حقوقي كلها، لكن لما تبقى حقوق الناس معاه يمنعها، هو عايز ياخد حقه تمام من كل الناس، ولكن محدش ليه حاجه عندي. ومنع وهات، هات هات هات حقك. طب وبعدين؟ طب وحق انا امنعه؟ امنع انا حق عنه؟ شفت النبي بيلخص لك تصرفات الناس كلها اللي ودياهم في داهية في كلمات معدودة كده، قيل وقال وإضاعة المال كثرة السؤال ومنع وهات. ايه ده الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الكلمات دي العرب بفصاحتهم ما كانوش يعرفوا يقولوها قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة فصاحتهم، وعلشان كده تعجب الناس من فصاحة النبي، كمال الحكمة مع كمال الفصاحة مع كمال العلم، ويحدد لك الأمراض اللي غيره من الفلاسفة على مر العصور والمصلحين ما عرفوش يحددوها ولا يشخصوها ولا يوصفوا العلاج ليه بأقل ألفاظ ممكنة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي عقل يوازي عقول البشر جميعا ويفوق صلى الله عليه وسلم، ومنع وهات وعقوق الأمهات أيضا والأباء. لكن هو ليه قال الأمهات بالذات؟ لأن الأمهات أضعف حالا من الأباء، تيجي تعق أبوك ممكن يزعك عليه تقوم تخاف تقوم تبره خوفا منه، لكن الأم لينة الجانب فعقوقها سهل، أقصى حاجة هتعمل إيه؟ هتعيط وتسيب. لكن الأب ممكن يكون عنده من القوة والسطوة اللي بيخلي ابنه يبره حياء منه لا لطاعة الله أو خوفا منه أو أي شيء أو لقوة شخصيته، لكن الأم مش منها ضعيفة، فالنبي جاء للجانب الضعيف. لكن ما يقصدش عقوق الآباء لا مباحة، لا، عقوق الأمهات يعني إذا كنت أنت يعني لا تعق اللي جانبه ضعيف يبقى اللي جانبه قوي من باب أول. ووأد البنات، ووأد البنات لأن كانت عادة في الجاهلية علشان خوف العار وخوف الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذلك. وقوله اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يا الحديث ده رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. طب والناس يقول لك ايه بالبلدي؟ البلد اللي ما حدش يعرفك فيها اجري وشلح فيه، مش كده بيقولوا كده؟ طب وفين بقى اتق الله حيثما كنت؟ عشان تعرف ان الأمثلة بعيدة عن مفهوم الإسلام، ده انت حتى لو في بلاد الكفار تتق الله حيثما كنت تتق الله، مش علشان في بلاد الكفار مع الكفار تقوم تزني وتشرب خمرة وتقول ما هو أصلهم ما لهمش حرمة، هم ما لهمش حرمة، هم كده عادتهم كده يا أخي، أو أنا اللي عملت كده، أنا جيت لقيتهم كده، وبعدين أنا عمري ما أزني مع مسلمة أبدا، كفار بس ما ينفعش. طب منين؟ في ناس بيعملوا كده، انا رحت فرنسا ولقيت شبان مسلمين بيقولوا الكلام ده، في ناس بيقولوا كده فعلا، انت بتضحك، في ناس بتقول كده فعلا وعايشه بهذا الاسلوب فعلا مع المسلمين، ما يغشهمش ابدا ولا يفكر ان هو ياخد اموالهم، لكن يروح بلاد الكفار ما عندوش مانع انه يسرقهم، ما عندوش مانع انه يسرق السوبر ماركت هناك، هو بدو عليه لو جزائري مسلم بيسرق سوبر ماركت في باريس يوم يكرهوا المسلمين والإسلام، في حين أن الإسلام حث على كل خلق حميد. يبقى اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان وفي أي وقت. حيث دي عجيبة، حيث دي عجيبة تنفع للزمان وللمكان، شفت كلام النبي بقى؟ يعني في أي زمان وفي أي مكان يجيبها لك بكلمة واحدة حيثما كنت. إيه الحلاوة دي؟ يعني كنت في الشباب في زمان الشباب، كنت في زمان الصبا، كنت في زمان الشيخوخة، في زمان الكهولة، دي كل زمان تتقي الله فيه، وفي كل مكان أيضا حيثما كنت، كل ده يتأتى بكلمة حيثما. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولأنك مش معصوم ممكن تغلط، معلش اغلط، لكن لما تغلط اعمل حسنة قدام كل غلط تغلطه، اعمل حسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، تصور انك انت لو كل ما تغلط هتطلع جنيه، جرب كده، كل ما تغلط تأذي واحد تقول كلمة ما تلقش، تتأخر عن مواعيد صلاتك، تبص الحاجة لا تحل لك، كل ما تعمل كده تروح تطلع جنيه صدقة، تطلع جنيه صدقة، هتلاقي نفسك فلست آخر اليوم، تقوم تحرم. انا بقول تطلع جنيه بس، ده الجنيه ده يعني دلوقتي ولا حاجة، ده بتركبه كده تنزل المقطم على الميكروباص ياخد الجنيه، او تطلع بجنيه، يعني الحكاية قريبة لبعضها. فلا تصور انت هتعرف كثرة مخالفتك لما تبتدي تحسبها بالجنيهات، تعرف انت قد ايه مخالف ربك مع كل نظرة وكل غفلة وكل معصية وكل هفوة، تعملها طلع قدامها جنيه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وكان في بعض المشايخ يأدبوا مريديهم بالطريقة دي، يقول له كل ما تغلط يا ابني طلع شيلين. كنا صغيرين ساعتها وكان الشيلين ده زي الجنيه الواحد، كل ما تغلط يا ابني طلع شيلين. صدق، الواحد يلاقي نفسه بقى خايف يغلط لأن فلوسه خلص، هيروح ماشي يقوم يمشي زي الألف، يقوم يعتاد بعد كده الخلق الحسن. شوف النبي بيعلم وأتبع السيئة الحسنة تمحو. طب معكش فلوس وغلط، صلي ركعتين، اتوضأ، صوم، صوم يوم، صوم يومين، صوم ثلاثة أيام، تقرب إلى الله إن ربنا يغفر لك السيئة اللي عملتها. في واحد من الصالحين قال صمت 40 عاما، بيعاقب نفسه 40 سنة صيام، بيعاقب نفسه لقولي الحمد لله، على قول انه قال الحمد لله بيعاقب نفسه وصام لها 40 سنة. قالوا له ازاي؟ قال كنت تاجرا وعندي وكالة، فقالوا السوق احترق الا وكالتك، فقلت الحمد لله، فعلمت اني احب لنفسي ما لا احب لغيري، فعلمت اني قد عصيت الله، فصمت 40 عاما من اجل قولي الحمد لله. شوف قد ايه بقى كانوا بيراقبوا نفسهم، بيراقبوا نفسهم. اتبع السيئه الحسنه تمحو، معكش جنيه لكل سيئه، طيب صوم لكل معصيه، هتلاقي نفسك صايم كل يوم. يبقى لازم تعمل حاجه خير قدام كل سيئه، مره تصوم ومره تطلع فلوس ومره تكسر الركعات ومره تقيم الليل ومره مع كل معصيه جزء قران. تلاقي نفسك عايز تقرا في اليوم 10 اجزاء، طب وهجيب وقت منين؟ يبقى بقى اتقلى بقى وبطل معاصي بقى. شفت النبي بقى بيأدبك ازاي، بيربيك ازاي، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. انت عايز تمسح السيئة اللي عملتها، هات حسنة مكان، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يعني خالق الناس، خالق الناس يعني عاشر الناس بخلق حسن، يعني بطلاقة وجه وكف أذى ونصح وشفقة. هي دي، هي الناس عايزة منك إيه إلا طلاقة وجه وكف أذى ونصح؟ مش عايزين منك أكتر من كده، مش عايزين منك فلوسك، لأن أنت لن تسع الناس بمالك، لكن تسعهم بحسن خلقك وببشرك وبنصيحتك وبكف أذاك عنه. يعني نصيحة يصلح فيها اللي عنده مال واللي ما عندوش مال، واللي مفلس واللي معه فلوس، واللي مستور واللي مش مستور، تصلح لكل الناس، وتصلح للمتعلم وللجاهل واللي راح مدرسه واللي معاه شهاده واللي معاه الشهاده، تصلح لكل الناس. تعرف انت تقول كلام كده يصلح لكل الناس؟ شوف نبيك بقى يقول كلام يصلح لكل الناس وكل الاعمار وكل الاوقات وكل الازمان ليوم القيامه، وكلام معدود. شفت فصاحه النبي؟ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ومن الناس برضو الزوج، فالست تقابل جوزها برضو بخلق حسن وببشر، وهو يقابل مراته برضو ببشر، مش داخل البيت مكشر وقاعد مع أصحابه في القهوة شفته هتوصل لودانه من كتر الضحك، وأول ما يوصل البيت يكشر ويكلم. أولى الناس بحسن صحابتك أمك وأبيك وزوجتك وأولادك، أولى الناس مش صحابك اللي في القهوة. خالق الناس بخلق حسن. والأمة مع أولادها ما تفضلش طول النهار قاعدة تضرب فيهم ومكشرة في وشهم، برضه تضحك في وشهم شوية عشان العيال يحبوهم ويألفوه ويبقوا أصحابها، ولما يقابلهم مشكلة يحكوها لها ما يبقوش خايفين منها، يوم يقعوا في المشكلة ما يحكوها لهاش. ليه؟ لأن أصلا بتضربهم على طول. ده بعض الأمهات بيكوا عيالهم. أنا بيجي لي عيال ساعات ألاقيه محروق وأعالجه، اقول مين اللي حرق؟ تقول لي انا اللي حرقت، واصلا ما بيسمعش الكلام. طب ما انت حرقتيه وجاي تعالجيه، طب وليه تحرقيه من الاول؟ تلسعه قلب المعلقه، مشهوره بين الستات المصريات، يقول لك السعه بالمعلقه يقوم ايه ما يعملش كده تاني. وبعدين بقى الواد يجيب صديد ويسخن وتقعد بقى تلف عليه على الدكاتره غلبان وتعيط بعد كده. طب وليه؟ خالق الناس بخلق حسن. وخير الأمور أوساطها، ده حديث رواه السمعاني في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث منفصل. وخير الأمور أوساطها، شفت جمال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي حاجة فيها مبالغة في أي طرف من الأطراف مش حلوة. حتى الناس يقول لك مش عارف إيه، لما يزيد يتقلب لضده، أي حاجة ما تزيد تتقلب لضده، لكن طول ما هي مظبوطة ما حدش يعترض. هو ده الوسط، يعني الدلع الزيادة وحش، والقسوة الزيادة وحش، والتكشير على طول وحش، يعمل لك قبضة، والانبساط على طول يخليك مهزأ بين الناس. لا كده وسط. خير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا إفراط ولا تفريط، حتى أي خلق حلو، الشجاعة الإفراط فيها تهور، والتقصير فيها جبن، والجبن وحش والتهور وحش، لكن الحلو الوسط الشجاعة، مش كده برضه؟ كل الكرم حلو، لما تأثر في الكرم تبقى بخيل وحش، طب ما تبقى كريم يعني زيادة عن اللزوم قوي يبقى مسرف وحش. فهمت ازاي؟ يا أي شوف، خير الأمور أوساطها، ايه الجمال ده؟ حتى في العمل لما تيجي تجتهد في عملك، تكسل في عملك عشان تريح نفسك قوي، تبقى الناس لا تعيرك اهتمام ولا تبص لصنعتك، يقول لك ده كسول، ده كل ما عدى عليه نايم، ما كلفوش بحاجه ويعملها. طيب وتجتهد قوي لدرجه ما تنامش، تعيا وتموت، هي هتشتغل اسبوع واحد بس وبعدين تقضي بقيه عمرك في المستشفى عيان وتموت، جاله ضرر، اصله بيشتغل بيحب شغله قوي، لا ياكل ولا يشرب ولا ينام، يوم ما يطولش حاجه، لا طال كده ولا طال كده، لكن تشتغل وتتقن صنعتك وتاكل وتنام وتستريح وكل حاجه وتصدق القول، هو ده الوسط الحلو. خير الأمور أوساطها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. الحديث ده رواه الإمام الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، بيقول إيه؟ أحبب حبيبك هونا ما، إلا الله ورسوله طبعا، يعني حبيبك مما سوى الله ورسوله من سائر البشر. أحبب حبيبك هونا ما، يعني بالعربي ما تدلقش، تدلقش قوي كده، يعني بالراحة شوي، لا تبالغ بالمحبة زيادة عن اللزوم ولا تفرط فيه. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لأنه ممكن يحصل سوء تفاهم يبقى عدوك، فيعني برضو وبرضه في بقية الحديث إيه؟ وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وبرضه لما تعادي يعني لا تبالغ في العداوة أوي، يعني خلي برضه في مجال المحبة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على المنافق إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، إنما المؤمن لا، إذا خاصم خاصم بس ما يفجرش. ليه؟ لأنه يبغض بغض بعقل، ليه؟ علشان يبقى للمودة برضو طريق سك تيجي. وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، يعني ينهى عن المسلم أنه هو يبالغ حتى في عواطفه، الإسراف حتى في العواطف، خليك متزن، خليك راجل متزن. خير الأمور أوساطها، وقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه الإمام الشيخان. شوف الظلم عبارة عن ضاد ضاء لام ميم، جاي من الظلمة، اللفظ نفسه يوحي بمعناه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يجيبه لك بطريقة حلوة قوي. كل الناس ما تحبش الظلام في الدنيا، فما بالك في الآخرة، يبقى خايف منه أكتر، لأن الدنيا اللي انت عارفها ده انت بيتك اللي بتقعد فيه ليل نهار وحفظ حجرة حجرة، لما النور يضلم ويتقطع بتمشي تتخبط في الكراسي وتتخبط في البيبان وتجرح نفسك، يعني حتى تخاف تمشي في بيتك اللي انت عارفه في الضلمة، فما بالك الآخرة اللي انت ما تعرفهاش وتبقى ضلمة كمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين لك المسألة مش سهلة، ان الظلم ده ظلمات يوم القيامة. إذا كنت أنت في الدنيا تخاف من الظلمة، يبقى في يوم القيامة أشد خوفا، لكي تتجنب ذلك ابعد عن الظلمة. الظلم ظلمات يوم القيامة، وقوله في بعض دعائه، الدعاء ده دعاء مشهور طويل كان النبي يقوله صباح مساء، رواه الإمام الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بيقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. شوف، اللهم إني أسألك رحمة من عندك، يعني من فضلك، مش مقابل عمل أنا عملته يا رب، أنا ضعيف، أنا عايز الرحمة منك أنت من محض فضلك وكرمك. هذه معنى عندك دي. شوف، عندك دي فيها كمال الافتقار، يعني أنا أضعف من أني أقدم عمل يوازي الرحمة اللي أنا بطلبها منك، فأنت الرحمة دي ادهاني بلا عمل يوازيها مني. هذه معنى من عندك، يعني بلا عمل يقابلها، محض فضل. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري، يعني حالي، وتلم بها شعثي، اللي هو تفرق الخاطر. عارف لما واحد يقول لك أفكاره وخواطره مشتتة، يبقى إيه؟ يبقى يعني كأنه زي ما يقول أحواله الباطنية منكوشة، زي شعره ما يبقى منكوش كده، فعايز رحمة بقى تستف له الأمور دي كلها اللي في قلبه. تلم بها شعثي وتصلح بها غائبي، اللي هو إيه؟ الغائب، غائب الإنسان اللي هو إيه؟ قلبه وباطنه، أدي غائب الإنسان. وتصلح بها غائبي، يعني بالأخلاق الجميلة الكاملة العالية تملأ بها قلبي. وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي، اللي هي قالبي وظاهري. ورحمة كمان تخلي ظاهري كمان كامل، يبقى شاهدك هو ظاهرك، هو قالبك وباطنك، أو غائبك هو باطنك وقلبك. فعايز رحمة شاملة عامة تشملني في الظاهر والباطن، من جوه ومن بره، تغطيني. شفت جمال النبي بقى في دعائه، يعرف ازاي يدعي ربه. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي، يعني تخلي عملي خالص لك، مزكى لا رياء فيه ولا سمعة، وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي. والألفة في العبادة، الألفة في العبادة هي صحبة أهل السعادة والمواظبة على الطاعة مع حسنها. والألفة برضو اللي هي العادات تمشي برضو، بس العادات المرضية، العادات المرضية المشروعة. وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء، يعني تحفظني من كل سوء، تمنعني من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، عند القضاء يعني وقت حلول القضاء، العندية هنا عندية زمان، يعني عند القضاء ونزل الشهداء، يعني وأسألك أيضا نزل الشهداء اللي هي منازل الشهداء، وعيش السعداء اللي هي الحياة الطيبة المقرونة بطاعة الله مع القناعة وكمال الرضا والنصح للمسلمين من غير تعب ولا عناء، لأن التعب والعناء بيجي من تعلق الإنسان بما لم يقسم له، كل التعب والعناء يجي له من كده. إنما طول ما الإنسان قانع بما قسمه الله له بيبذل مجهود في الدنيا وكل حاجة بجسده، لكن قلبه مستسلم لله مستريح، وعشان كده قلبه لا يدبر، فالتدبير محله القلب. وربنا قال لك إيه؟ قال لك هو الذي يدبر الأمر يفصل الآيات، فما تدبرش أنت. وعشان كده سيدنا ابن عطاء الله السكندري ليه كتاب حلو اسمه التنوير في إسقاط التدبير، كل مسلم حقه يقراه، لسيد ابن عطاء الله السكندري، التنوير في إسقاط التدبير، والتدبير ده فعل القلب، مش معناه تترك الدنيا ولا تعمل فيها بجوارحك، لا، لان في ناس بتيجي تقرا الكتاب ده يفتكر انه خلاص يترك الدنيا ما يشتغلش، لا، الكلام بيتوجه الى قلبك، يعني لا تدبر بقلبك، يعني خد بالاسباب الدنيا لكن خلي قلبك مطمئن لله. فهمت ازاي؟ ادي معنى ايه اسقاط التدبير. ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء. النصر على الاعداء، اول ما الناس يسمعوا النصر على الاعداء يقول لك اليهود والامريكان. والله اكبر عدو للمسلمين الان هو انفسهم، لو انتصروا عليها لانتصروا على عدوهم، دي الحقيقه. طب اجمع المسلمين مع بعضهم كده، خليهم يجتمعوا على رجل واحد عشان تبقى ايديهم، هم يد على من سواهم، مش الرسول بيقول كده المسلمون يد على من سواهم؟ طب خليهم هم يد على من سواهم، ايه اللي منعهم ان يبقوا يد على من سواهم؟ اطماع الدنيا، النفوس، كل واحد عايز يبقى زعيم، وكل واحد عايز يبقى هو انا انا هو هو، ويستعين بالعدو على اخوه المسلم. يبقى اعدائنا الحقيقيين هي انفسنا واهوائنا والشياطين، هي دي الاعداء الحقيقيين. والنصر على الاعداء، والنصر على الاعداء في الظاهر وفي الباطن، والعدو الباطن اشد. لما يبقى عدو قدامك شايفه تعرف تحذره لانك شايفه، لكن لما يبقى متربص في الدره وانت مش شايفه، او مستخبي في القصب زي في الصعيد وانت مش شايفه، يبقى اصعب، لانه ممكن يتوخط في اي وقت، صح ولا لا؟ لكن لو الارض منبسطه ما فيهاش قصب ولا دره وانت ماشي كده على الزراعيه، حد هيقدر يتربص بيك؟ يبقى عدو ظاهر سهل ان انا ايه اكتشفه بمجرد نظره واحده. وعلشان كده النصر على الاعداء الظاهرين اسهل من الباطنين، والعدو الباطني اللي هو النفس والهوى والشهوة والحرص وحب الدنيا أشد قسوة وأشد ضراوة. فإذا انتصرت على عدو واحد نصرك الله على كل الأعداء. انتصر على نفسك بس، هي عدو واحد بس، يغلبها بس ربنا يغلب لك كل الأعداء في الظهر. يعني خلي همك عدو واحد بس، هي نفسك وهواك، بتأدبها على الشرع الشريف وبالمواظبة على الطاعة. فإذا انتصرت عليها انتصرت على كل عدو في الخارج، بل يجعل الله سبحانه وتعالى الأعداء الخارجيين لك أولياء، دي الحقيقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنصر على الأعداء إلى ما روته الكافة عن الكافة، حديث طويل أصلا، والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي، بقيت الدعاء يعني، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه أمنيتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطي أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليه التكلان. سبحان الذي تعطف العزة وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان للفضل والنعم، سبحان للقدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان للجلال والإكرام. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وفي بشري نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا. اللهم اجعل لي نورا، اللهم اجعلني نورا. شفت دعوة النبي جميلة ده؟ دعاء كان يقوله صباح مساء، الدعاء الطويل ده، لكنه في كل الجمال اللي انت عايزه كله في الدنيا والآخرة، كل ما تريده من الله في الدنيا والآخرة، مع كمال القناعة وكمال العلم وكمال الافتقار. إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته، يعني دي كلها كانت أمثلة. هات بقى كل بقى بعد كده روايات أحاديث النبي اللي روتها الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره. ما حدش يقدر يقيس كلام النبي بكلام غيره أبدا، وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره. وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها، يعني في كلمات بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من قالها من العرب، ما حدش قالها قبل كده، هو اللي ألفها، واخد بالك، وجمعوها في بعض الكتب لم يسبق بها. زي ايه؟ يقول حمي الوطيس، الوطيس اللي هو الفرن التنور يعني، لكن النبي كان يقول الكلمة دي لما تشتد ايه المعركة، يقول الآن حمي الوطيس، دي كلمة النبي ما حدش قالها قبله، ففي كلمات النبي قالها ما حدش قالها قبله. ويقول برضو مات حتف أنفه، مات حتف أنفه، اللي الناس العوام يقول لك ايه موتت ربنا يعني، يعني لا مقتول ولا مسموم ولا واقع من حاجة ولا حاجات من دي، دي معناها حتف أنفه يعني لوحده كده، مات حتف أنفه، دي كلام النبي برضو، دي ألفاظ النبي هو أول من قالها. الحديث بيقول إذا خرج المسلم مجاهدا في سبيل الله فمات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. يعني افرض احنا خرجنا للجهاد ولسه قبل ما نلقي العدو بعض المسلمين الجنود اللي طالعين معنا ماتوا لوحدهم قبل ما يحصل، يقول لك وقع أجره على الله، تقلقش عليه ده، تقول يا خسارة مات من غير ما يلقي العدو ما ماتش شهيد، لا سيب أمره إلى الله. من خرج مجاهدا في سبيل الله فمات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. والآية بتقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وبرضو قال في الحديث اللي رواه الإمام البخاري، ودي برضو أول من قالها النبي ما حدش قالها قبله، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، دي كلمة برضو أول من قالها هو النبي ما حدش قالها قبله، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين صلى الله عليه وسلم. قالها لمين؟ كان في واحد اسمه أبو عز الجمحي، كان من قريش، أسره النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فبكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ذو عيال من علي واطلق سراحي، عندي بنات وعيال وربيهم، وأعاهدك ألا أقلب عليك أحد ولا أذكرك بسوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه الراجل ما هو رحمة، فأطلق سراحه، فراح، أول ما راح قعد يهجو النبي بأشعار ويعمل، وخرج مع الكفار يحارب النبي في أحد، فراح وقع في الأسر تاني في أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو بيتفقد الأسرة لقاه قاعد بيقول له نفس الموضوع تاني، يقول له أنا غلبان وذو عيال من علي، لا، قال والله لا أطلق سراحك فتمسح عارضيك في قريش وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، اضربوا عنقه، فأمر بضرب عنقه. هذا سبب ايه؟ حديث لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول محدش قالها قبل كده صلى الله عليه وسلم. والسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره، هو ده السعيد، ان هو يتعظ باحوال الناس يقوم يتعلم من اخطاء الغير فما يقعش في ايه في نفس غلطه، ده السعيد صحيح. والشقي من وعظ به غيره، ده الشقي، ان الناس تتأدب به في اخواتها، يعني امثلتها كتيره، امثله كتيره بقى للكلمات اللي قالها النبي ومحدش قالها دي، زي الحرب خدعه، قال برضو كده صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، ما حدش قال الكلام ده قبليه. وزي لا يجني على المؤمن إلا يداه، لا يجني على المؤمن إلا يداه، وزي إنما الأعمال بالنيات، وزي الدين النصيحة، وزي البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، الناس يقولوها الملاف السعد بالبلدي، البلاء موكل بالمنطق، يبقى انت ليك حق وكل حاجه، لكن ما تعرفش تعرض حقك كويس تخش على القاضي من دول، تروح قايل له الكلام بطريقه بايخه يقول لك انت راجل مش ما تنفعش تكلم قاضي بعد كده، ويروح يضيع حقك عشان دخلت في موضوع. وساعات تبقى مظلوم وتيجي تعرض المساله تقوم تعرضها بطريقه مش حلوه، تلاقي اللي جاي يحل لك المساله يزعل منك. ليه؟ لان منطقك مش حلو. البلاء موكل بالمنطق، وسيد القوم خادمهم، كل دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونية المرء خير من عمله، والدل على الخير كفاعله، كلها أمثلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الندم توبة، الندم توبة. يا التوبة دي ليها معاني كتير، لكن النبي عرفها بالندم، لأن لولا الندم هي دي العنصر الأساسي فيه. من غير الندم ما تعرفش تتوب، لازم الندم الأصل. زي الحج عرفة، الحج هو عرفات، لأن لو فاتك أي حاجة غير عرفات تدركها، لكن لو عرفات والموقف انتهى ما تدركش الحج خلاص. فالنبي لخص، مع أن الحج مش عرفة بس، أركان الحج ستة، عرفة منه، لكن يقول لك الحج وعرفة. ليه؟ لأنه لو فاتك لا تدركه، الباقي يدرك في نفس العام. في هذه الأشياء ما يدرك الناظر العجب في مضمنها، يعني مضمونها، ويذهب به الفكر في أداني حكمها. وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو أفصح منك، يعني الصحابة نفسه بيقولوا ما شفناش حد أفصح منك يا رسول الله. فقال وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين. وقال مرة أخرى أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني من أجل أني، بيد أني يعني من أجل أني، أو بيد أني برضو غيره، يعني برضو يعني من أجل، يعني غير ساعات تستخدم بمعنى من أجل. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد. بني سعد البادية، والبادية عندهم جزالة اللفظ، والحاضرة اللي هم قريش المدينة عندهم نصاعة اللفظ ووضوح اللفظ. فهو جمع بين جزالة اللفظ بتاع البادية ونصاعة لفظ الحاضرة، عشان كده الرسول بيقول أنا نشأت في بادية بني سعد وأنا أصلا من قريش، يعني جمعت كل الفصاحة كلها. فجمع له بذلك صلى الله عليه وآله وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها، والجزالة ضد الركاكة يعني، ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. وقالت أم معبد في وصفها له، أم معبد لما وصفت النبي ونزل في خيمتها في طريق هجرته، فوصفت النبي في جزء من وصفها يعني، قالت عليه إيه؟ حلو المنطق. حلو المنطق يعني الكلام، فصل لا نزر ولا هزر، يعني كلامه فصل مبين واضح قاطع فاصل، بمعنى فصل. لا نذر يعني لا هو قليل فيخل بالمعنى، ولا هزر ولا هو كتير فينسيك، يعني حاجة مظبوطة كده، لا قليل يخل ولا كثير فإيه فيمل. لا نذر ولا هزر، كأن منطقه يعني منطوقه خرزات نظمنا، كأنها عقد جواهر مرصع يعني ملزوق في بعضه كده. دي منطق النبي، كأن منطقه خرزات نظمنا، وكان جهير الصوت، يعني وجهر الصوت ده يمدح في الرجال ليه؟ علشان يبقى كلامه مسموع. تمام، اللي يهمس ده كده يعني دليل انه هو اجبن من انه يوضح رأيه، يوم يبتدي ايه يتكلم كده كلام جانب، انما اللي هو رأيه واضح وشخصيته قوية يتكلم بصوت كل الناس تسمعه. فجهر الصوت ده من المدائح اللي يمدح بها العرب الرجال. جهير الصوت حسن النغمة، وكان صوته كمان جميل، يقال ان سيدنا داود يعني كان اوتي 70 مزمارا، يعني كان يقدر يغني ب70 نغمة من جمال صوته. وحنسمع احنا القرآن ان شاء الله من صوت سيدنا داود في الجنة، وبعدين نسمعه بعد كده بصوت سيدنا محمد، فنقول ايه ده، ده احنا كأن اول مرة نسمعه، هتلاقي اجمل بكثير من صوت سيدنا محمد، من سيدنا داود. وبعد كده بقى ربنا يمن عليك تسمعه بكلامه، كلام قائله سبحانه وتعالى، فيقل نعيم الجنة بجوار هذه النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس صوتا صلى الله عليه وسلم. ونقف على فصل في شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء عشان التوقيت الشتوي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. غافل عن ذكري الغافل.